إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من الخصال العظيمة التي جاء الإسلام بالأمر بها والحث عليها خصلة شريفة، ألا وهي الصدق. فالصدق أيها المسلمون في الأقوال والأفعال، في المواقف، خصلة عظيمة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها. الإسلام جاء بذكر فضل الصدق والحث عليه، فقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الله عز وجل في ثنائه على أوصاف المؤمنين والصادقين والصادقات: فالصدق أيها الناس خصلة عظيمة وميزة للمؤمن ينبغي أن يتحلى بها في أقواله وأفعاله، وأن لا يخالف هذا الوصف العظيم فيكون كاذبا، يتعاطى الكذب ويتحرى الكذب، وتكون مواقفه ليست مواقف الصادقين، إنما مواقف الكاذبين ممن لا يثبتون على قدم الصدق أبدا. ولذا أيها الناس، الصدق أن تخبر بما هو واقع، والصدق هو أن تتحرى ما حصل بصدق وأمانة، لا أن تكون ممن يجري وراء الكذب ويتحلى به. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب خصلة ذميمة، وهي من أوصاف المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أوصاف قبيحة يتحلى بها المنافقون للصادقون المؤمنون، وهو الكذب في المقال، والكذب في الفعال، والكذب في المواقف. إنها أوصاف ذميمة قبيحة. ولذا جاء الإسلام بذم الكذب والتحذير منه، وأن يكون الكذب ولو على جهة المزاح للجد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فالكذب الذي يضاد الصدق هو خصلة من أقبح الخصال، وهي على وصاحبها على خطر عظيم. كذبه في القول بأن يتكلم بغير ما هو واقع، أو أن يتحدث بغير ما هو واقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتجد يتلقف الأخبار ويتلقف كلام الناس وينقله منها هنا إلى ها هنا، ولربما يعلم أنه كذب، ولربما يعلم أنه افتراء، ومع هذا يطيب له أن ينتقل به من مكان إلى آخر. فالحذر أيها المسلم من أذية إخوانك بالكذب. فالله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تكن من أهل البهتان، ولا تكن من أهل الآثام بأن تفتري الكذب. إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون. الكذب أيها المسلمون أقبح ما يكون، إذا كان كذبا على دين الله عز وجل وعلى شريعة الله عز وجل، بأن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله كذبا وزورا. الله عز وجل جعل هذا من أقبح الأعمال ومن أشد الذنوب والسيئات. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعيد شديد وتحذير عظيم لكل من يفتري على الله الكذب بأن يقول هذا حلال وليس بحلال، وهذا حرام وليس بحرام، كذب وافتراء. ولذا يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر يا عبد الله ألا تتحرى الحق والصدق في قولك وفي فعلك وفي مواقفك. لا تهتز في المواقف، كن صادقا، كن ثابتا، ولتعلم أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه بصدقهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. إنها مواقف ثابتة، إنها مواقف ثابتة يثبتون عليها، لا يحابون أحدا، لا يداهنون أحدا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يثبتون على الحق محتسبين صابرين، يدعون ربهم أن يثبتوا على الحق كي لا تهزهم الفتن، كي لا تهزهم الفتن التي تعصف بالمسلمين والأحداث التي تمر على المسلمين. أيها الناس، إن من أخطر الأمور على العبد أن يكون مذبذبا، أن لا يكون صادقا ثابتا، كما ذكر ربنا في أوصاف أهل النفاق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسرعان ما تكشف الفتن عن أقوام كثيرين يهتزون عندها ويضعفون عندها، بل ينكرون ما كانوا يعرفون ويعرفون ما كانوا ينكرون. إنها الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه، يبيع رأس ماله، يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا، قد يكون منصبا وقد يكون جاها وقد تكون أموالا، يتذبذب في مواقفه. فأين الصدق يا عبد الله؟ أين الصدق يا عبد الله؟ لما نلوي الأعناق؟ لما نلوي الأعناق في الأدلة والحجج والبراهين؟ ولذلك أيها المسلمون، الصدق الذي اتصف به صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقفهم في مكة، في صدق بلال ابن أبي رباح، وفي صدق صهيب الرومي، وفي صدق ياسر، وفي صدق فلان وفلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعذبون، ينكل بهم، يؤذون، تقطع عنهم أموالهم وأرزاقهم، يخرجون في الرمضاء يعذبون، في الصحاري يهاجرون من بلدانهم، يفارقون أهليهم. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وهم على ثبات من دينهم، لم تهزهم الأطماع، لم يهزهم الفقر والحاجة، لم تهزهم غربة مفارقة الأهل، بل احتسبوا وصبروا، ذابين عن الحق، صابرين محتسبين، فمكن الله لهم، فسادوا هذا العالم أجمع بصدقهم وأمانتهم، لا باحتيالهم، لا بغشهم، لا بتذبذبهم. إن الله عز وجل يمكن لأوليائه بقدر صدقهم، يمكن لهم بقدر أمانتهم. هذا الإمام أحمد ابن حنبل يقف وحيدا فريدا، يقف وحيدا فريدا، ولقد أطبق الحال، حال الناس على الخضوع لفتنة المأمون بالقول بخلق القرآن، يبقى وحيدا، يبقى فريدا. إن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأهجره حتى يسمع كلام الله. يبقى وحيدا، يجلد محتسبا، يضرب محتسبا، يعتقل محتسبا، توضع عليه الحديد والآثار والأغلال، وهو يقول: هاتوا لي آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفع الله ذكره بصدقه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا عفان بن مسلم الصفار لم يجبهم بالقول بخلق القرآن، فجاءوا حاشية الملك فقالوا له: إما أن تجب، وإلا قطعنا عليك ما يأتيك من رزق من بيت مال المسلمين. فقال عفان بن مسلم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذهبوا، فجاء في آخر النهار رجل، وكان قد يعطى، وكان يعطى 1000 دينار، فجاءه في آخر النهار رجل قال: ثبتك الله كما ثبت دينه، وهذه 1000 تجري عليك كل شهر. نعم أيها المسلمون، ليس الأمر كما تظنون، إنها مواقف ثابتة، إنه دين الله عز وجل، صارعه من صارعه فهلك. أين خصومه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين ابن مخلوف ذاك الذي خاصم هلك؟ أين ابن العلقمي خاصم دين الله الوزير هالك. أين ابن أبي دؤاد ذاك المعتزلي الذي أقام الدنيا على علماء السنة؟ هالك. وبقي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شامخة، بقي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعة، كما قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فيا مسلم، يا مسلم، الزم الصدق في مواقفك واثبت على دين الله عز وجل. كن صادقا في قولك، كن صادقا في فعلك، كن صادقا في مواقفك، واحذر الفتن، احذر الفتن، لا تقترب إليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا سعيد، سلم له دينه، سلمت له السنة في قلبه، سلم له علمه، سلمت له دعوته. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، يجب علينا جميعا أن نتحرى الصدق في أقوالنا، وأن نكون من ذوي العدل مع إخواننا جميعا. تكون عادلا مع أحبابك، وتكون عادلا مع خصومك. إن الإسلام جاء بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل أيها الناس من محاسن الأخلاق، وينبغي للمسلم أن يلتزم في أحكامه وأقواله. لا يجرك الخصام، لا يجرك العداء أن تفتري الكذب على عباد الله، لا يجرك الخصام أن تحاول الكيد بهم أو أن تمكر بهم أو أن تحتال عليهم، بل واجب علينا جميعا أن نلتزم العدل مع المسلمين، وأن لا نقول إلا الحق، وأن لا نتكلم إلا بالحق، وأن ندفع الباطل إذا نسب لأحد كائنا من كان، ولو كان خصما لنا، ولو كان خصما لنا، فإننا ندفع باطلا نسب إليه وهو لم يقله ولم يعمله، فإننا ندفعه عنه. هذا هو الإسلام، وهذه دعوة أهل السنة والجماعة، قامت على العدل مع الأشخاص، قامت على العدل مع الأعداء، قامت على العدل مع كل بشر مسلما كان أو كافرا، قامت بالعدل. أما أن يحملك هوى نفسك في خصام أن تفتري الكذب أو أن تنسب إلى الناس ما لم يقولوه، وأن تكون كذابا تبلغ بكذبك أو يبلغ الكذب منك الآفاق، إنك ستقرض بمقاريض في النار، إنك ستدحرج في النار لأنك كذبت كذبة بلغت الآفاق. فيا عبد الله، لا تحسبن أن الله غافل عما يعمل الظالمون، لا تظن أنه باحتيالك أو بمكرك أو بكيدك ستخرج عن قدر الله أو أن ستخرج عن إرادة الله عز وجل. فليكن كل واحد منا ملازما للعدل، وأن لا يفتري على عباد الله، وأن لا يكون كذابا ويسعى بالكذب بين المسلمين. أقبح من هذا أن يتخذ الكذب مطية للنميمة والاختلاق الفتن، فإن هذا من أقبح ما يكون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فاحذروا أيها المسلمون من آفات اللسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمنني ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة، كلمة واحدة تكون على هذا الحال، فكيف بمن له مقالات كذب، فكيف بما له أحاديث كذب، فكيف لمن يصبح بالكذب ليلا ونهارا. فاحذروا أيها المسلمون وراجعوا أنفسكم، وراجعوا العدل في أحكامكم وفي أقوالكم، وإياك أيها المسلم أن تتخذ مكانتك سببا، سببا بالإضرار بالمسلمين. إياك أن تقطع بينهم وبين العلم النافع، إياك أن تكون حجر عثرة في إيصال دين الله إلى المسلمين. إياك أن تقف أمام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إياك أن تكون سببا في تجهيل المسلمين. فلقد سهموا الجهل، فلقد سهموا الجهل. لا تقف أمام كتاب الله ولا أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تقف أمام العلم النافع، فإن المسلمين بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لا يحملك أمر على أن تعادي أو أن تخاصم أو أن تفجر في الخصومة. ما أحسن ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاء يبشرونه بموت أكبر خصومه، فنهاهم ونهرهم وقال: دلوني على بيته. فذهب إلى بيته وقال لأهله: أنا خلف لكم بعد أبيكم، أنا خلف لكم بعد أبيكم، إنهم تكلموا للدين، إنهم تكلموا للدين، وفي داخلهم شفقة على المسلمين، إن الذي جعلهم يتكلمون الدين. لقد جاء جرير بن حازم وحماد بن زيد إلى شعبة بن حجاج وكان يتكلم على آبان ابن أبي عياش، فوعدهم خيرا، ثم خرج قال: لا أستطيع، لا أستطيع، إنه الدين، إنه الدين. فيا مسلمون، يا مسلمون، ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا، قبل هذا مع ربنا ومع إخواننا ومع بلدنا المسلم هذا. وإن تجهيل المسلمين سبب في ضياعها، سبب في اختلاط الحق بالباطل، سبب في حصول الفتن. ولقد جاء ديننا بالتيسير واليسر، وجاء بالسماحة، وجاء بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا وأمانا اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة يقام فيها دينك، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين تحكم شريعتك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.